يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني كنت ترابا. أمنيات سبع يتمناها أهل الكفر والنفاق الأكبر، ولكن هيهات هيهات، فهذا من المستحيلات بمكان، لأن المولى عز وجل قد ختم على قلب هؤلاء. أول هذه الأمنيات في حق أهل النفاق الأكبر، وهم في حياتهم الدنيا يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الذين قالوا هذه العبارة هم أهل النفاق الأكبر في عهده صلوات ربي وسلامه عليه. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق الأكبر ومن كان على شاكلته، قال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هو ما أراد أن يغزو في سبيل الله، ولكنه أراد سهم من الغنيمة، فقال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يا ليتني خرجت مع الرسول وأصحابه لأفوز بضرب سهم لي من الغنائم التي اغتنموها. فهذا هو حال أهل النفاق منذ الأزل، هم لا يريدون دين بل يريدون دنيا، فقالوا: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هو ما أراد الجهاد ولا الاستشهاد في سبيل رب العباد ليفوز بالجنات، ولكنه أراد سهم يضرب له فيفوز كما فاز أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه بالغنائم. فهكذا بكى على غنيمة الدنيا ونسي بأن ما عند الله أعظم وأجل، فقال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهكذا أهل النفاق منذ مهد الإسلام يصبتون أهل الحق على الدوام، ويوالون أهل الكفر على أهل الإسلام، ويظنون بأنهم محصنون، والمولى عز وجل قد فضحهم فقال عنهم بأنهم منافقون وهم في الدرك الأسفل من النار. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله. هكذا حكم المولى عز وجل بحكمه من فوق السبع طباق، بأن أهل النفاق الأكبر من أهل النار. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم، هم قالوا باللسان: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكفر والنفاق الأعظم يملأ القلوب والصدور حقدا وغلا على أهل التوحيد منذ مهد التاريخ أو منذ مهد الإسلام إلى قيام الساعة، ولكل زمان منافقيه، وكل يعمل على شاكلته، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر عليه. أول من قال هؤلاء المنافقون، قال قائلهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بعد ذلك ندخل على مشاهد الآخرة يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. المولى عز وجل قد أوجب طاعته وطاعة نبيه على الخلق أجمعين، وجعل لهم جزاء مبينا، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. طاعته صلوات ربي وسلامه عليه مقترنة بطاعة المولى عز وجل، ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. طاعة هنا لله ورسوله، وطاعة لمن ظنوا بأنهم يملكون لهم نفعا أو ضرا، فقالوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. يا فلان، الحجاب فرض بل هذا سنة فأطاعوه. يا فلان، لا تخرج بناتك كاسيات عاريات، دعهم حتى يخطبوا. لم يحل حلال ولم يحرم حرام، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هم ما أرادوا الطريق المستقيم، ولكن قلوبهم الذي فسدت وتعلقت بدنيا فانية زاغت وهوت. ما قاله لهم كبراءهم وأسيادهم في الدنيا فمالوا إلى ما هاوته أنفسهم وتعلقت بهم قلوبهم، ولكن في الآخرة يرجع هؤلاء وهؤلاء القول على بعضهم البعض، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا فآتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حينما عاينوا العذاب وعاينوا نار جهنم والعياذ بالله، لعنوا الذين أضلوهم في الحياة الدنيا واستهوهم وأحلوا لهم الحرام وحرموا لهم الحلال وخلطوا عليهم أمور دينهم ودنياهم، فقالوا لهم ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. الثالثة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الرابعة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويوم يعض الظالم ولم يقل المولى عز وجل ويوم يعض الكافر، كما في آخر سورة النبأ، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وإنما جاء هنا بلفظ ويوم يعض الظالم. فأبشع صور الظلم هي الكفر بالله رب العالمين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فالظلم ظلمات يوم القيامة. المولى عز وجل يحذر فيقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم يقول رب العالمين للمظلوم تقدم، ويقول للظالم لا تتكلم، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فالظلم ظلمات يوم القيامة. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول يا سعد اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، ترفع دعوته فوق الغمام فيقول لها المولى عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أهل العلم: واتقوا دعوة المظلوم، ترفع دعوته وعليه كفره إن كان كافرا. فلله ضر من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجو عقباه إلى الندم، تنام عيناك أيها الظالم والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ابن البرامكة كانوا في آخر النهار سجناء وفي أوله وزراء ومدراء، فلما دخلوا القبوة أسفل القصر في السجن قال الابن لأبيه: يا أبتاه، عجبا لحال الدنيا، في أول اليوم وزراء ومدراء وفي آخره سجناء. قال الأب للابن: يا بني، إنها دعوة مظلوم صارت في جوف الليل ونحن عنها غفول، ولكن هناك من لا يغفل ولا ينام. فاتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني اتبعت الرسول، يا ليتني فعلت ما أمر به الرسول. يا ويلتى الندم يوم لا ينفع الندم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. والمولى عز وجل جاء بهذه الكلمة نكرة بدون ألف أو لام: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. نكرة. الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لما يا فلان؟ هيا لنسكر. يا فلان هيا لنسهر. يا فلان هيا لنشرب. يا فلان هيا لنلهو. إذا أراد الصلاة يا فلان عندنا مباراة. يا فلان عندنا أعياد. يا فلان عندنا زيارات. يا ليتني. يتمنى أن يعود. يتمنى الرجعة فيما كان، يتمنى أن لم يعرفه من الأصل. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. لقد أضلني عن الذكر، قيل هو القرآن، وقيل التوحيد، وقيل ذكر الله عز وجل في علاه. والشيء بالشيء يذكر، فأعلى درجات الذكر على الإطلاق لله عز وجل في الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قال أهل العلم: ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله أكبر ما في الصلاة. والقول الآخر تقشعر له الأبدان، أي ولذكر الله لك أكبر من ذكرك لله. وهذا استدل بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ألا يكفيك أن يذكرك الله؟ ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. هكذا قول الشيطان، خالف ما قاله الرحمن. وأهل البغي والضلال لم تتعلق قلوبهم بما أمر به المولى عز وجل والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، بل تعلقت القلوب بالدنيا وشهواتها ومتعها وملذاتها، وهي فانية زائلة ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه. وكان الشيطان للإنسان خذولا. خامس الأماني: يا ليتني لم أوت كتابيه. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يا ليتني لم أوت كتابية. أعجب ما في الأمر في هذه الأمنية: وأما من أوتي كتابه بشماله. تفكروا في هذه الكلمات: وأما من أوتي كتابه بشماله، في العرصات، أي على أرض المحشر، وهي أرض كقرص نقي كالفضة، ليس لها معلم، سويت وطئت. المولى عز وجل يأمر بتطاير الصحف والكتب. الكل علم في الدنيا أن من أوتي كتابه بشماله فقد هلك. يأتي أهل الكفر فيرفعون أيمانهم ويضعون شمائلهم خلف ظهورهم، وهم ينظرون إلى الكتب والصحائف، الكل يريد أن يأخذها بيمينه. فإذا فرغ أصحاب اليمين من أخذ كتبهم نظر أصحاب الشمال إلى أيمانهم فلم يجدوا فيها شيئا، وأما من أوتي أي رغما عن أنفه، وأما من أوتي كتابه بشماله فينظرون فلا يجدوا شيئا في أيمانهم، فإذا بشمائلهم وبها كتابهم، وأما من أوتي كتابه بشمال أي رغما عن أنفه يظن أنه يمكر والله يمكر به، فإذا بالكتاب بشماله. ولذلك قال المولى عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله أي رغما عن أنفه يقول يا ليتني لم أوت كتابيه، أيقن أنه من أهل الهلاك. أصحاب اليمين في واد وأصحاب الشمال في واد. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يخبر عن حساب هؤلاء وهؤلاء فيقول إن الله عز وجل يدني المؤمن كل من مات على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ميقنا بها عاملا بها، وإن فعل الكبيرة ولكنه مات على التوحيد. إن الله عز وجل يدني المؤمن منه حتى يضع عليه كنفه وستره، الحديث في الصحيحين. فيقول له عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد أي يا رب، أي نعم يا رب. فيقول المولى عز وجل عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول العبد أي يا رب، حتى إذا أيقن في نفسه أنه هالك قال المولى عز وجل له: يا عبدي إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يا عبدي، لأنه مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله ميقنا بها عاملا بها. فيعطى كتاب حسناته بيمينه، وأما أهل الكفر والنفاق فهؤلاء يقول عنهم المولى عز وجل: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فيعطوا كتبهم بشمائلهم، كل منهم يأخذ كتابه بشماله، الصحف تتطاير وتنتشر، وكل مستتر يكشف إلا من تغمده الله برحمته. ولنا في حديث الصحيفة أو البطاقة خير دليل، روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فيقول له: يا عبدي أتنكر؟ ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. فيقول له: عبدي أتنكر من هذا شيء؟ فيقول العبد: لا يا رب. أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول العبد: لا يا رب. ألك عذر اليوم؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول المولى عز وجل: لا ظلم اليوم، فإن لك عندنا اليوم حسنة. فينظر إلى البطاقة وينظر إلى السجلات، فيقول له المولى عز وجل: احضر وزنك، أي قف على ميزان حسناتك وسيئاتك. فيقول العبد: يا رب وماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول المولى عز وجل في علاه: لا ظلم اليوم. فتوضع البطاقة في كفة مكتوب فيها أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فتوضع هذه البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولله ضر من قال: تخيل نفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، وإذا النجوم تناصرت وتبدلت بعض الدور، وإذا السماء تكشفت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجبال تقلعت من أصلها ورأيتها مثل السحاب يدور، وإذا الديار وقد خلت من أهلها وتدحرجت وتبعثرت وما بها معمور، وإذا البحار تفجرت من خوفها فرأيتها مثل الجحيم يفور، وإذا بالجليل وقد طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتكشفت للعالمين سطور، يا الله رحماك رحماك يا الله. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتكشفت للعالمين سطور، ما أنت تخفيه في الدنيا فأنت به مفضوح على رؤوس الخلائق أجمعين يوم العرض على رب العالمين. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا الصحائف نشرت وتطايرت وتكشفت للعالمين سطور، وإذا الجنين بأمه متعلقا يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا الجنين وحاله ما بالك بالمصر على المعاصي ظهور، وإذا بالجنان تزخرفت وتطيبت لمن؟ لفتى على طول البلاء صبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين. أما بعد، الأمنيات السبع المستحيلات في القرآن، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أوت كتابيه. أما الأمنية السادسة، يقول المولى عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وطئت مهدت، لا تلال لا جبال، سويت لا معالم، أرض بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، لم يرتكب عليها خطيئة ولم يسفك عليها دم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا. يا الله، الخلائق أجمعين في أرض المحشر، والمولى عز وجل لو تخيلنا هذا المشهد بعقولنا القاصرة وخيالنا المحدود، وجاء ربك والملك صفا صفا. ومجيء الله كيفما أراد لذاته بلا تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف، هو كما أراد لذاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي الرحمن جل في علاه على كرسي عرشه، والملك من حوله صفوف يحيطون بالخلائق أجمعين من الإنس والجن والوحش والطير والمردة والشياطين، كل خلق الله أجمعين في أرض المحشر تحوطهم الملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم، الملائكة صفوف صفوف، ثم تأتي ملائكة السماء الأولى فتحيط بهذه الملائكة، ثم تتنزل ملائكة السماء الثانية فتحيط بالصفوف وملائكة السماء الأولى، إلى أن نصل إلى السماء السابعة. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. يا الله، وجيء يومئذ بجهنم. المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية الإتيان بجهنم إلى أرض المحشر، فما بالنا بأرض المحشر إذا كانت النار تأتي عليها والشمس والقمر يقوران فيلقيان في النار كأنهما حبتان رمل. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها جرة. فهل تخيلنا حجم نار جهنم يا عباد الله؟ 70,000 زمام، أي 70,000 ممسك، على كل زمام، على كل ممسك من هؤلاء 70,000 ملك يجرونها جرة، وملك واحد كفيل بأن يطوي الأرض بما عليها في طرفة عين. وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ حينما يرى جهنم وإليها عينان تبصران بهما ولسان تتكلم به تقول: وقلت بكل جبار عنيد. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يتذكر ما أكل من حرام، يتذكر الميراث الذي أكله من إخوته ظلما وزورا، يتذكر ظلم العمال، يتذكر قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يتذكر ما دفع من رشاوي ومحسوبيات، يتذكر ما قد زور في أوراق، يتذكر ما قد شرب من حرام، يتذكر ما قد لبس من حرام، يتذكر أن أخرج نساءه كاسيات عاريات. يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر قطع الأرحام، يتذكر سبه لوالديه، يتذكر يوم أن صارت منه المرأة الأرملة باكية، يتذكر نهله للفقير والسائل والمسكين. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. بما تنفعه هذه الذكرى في هذه الأوقات، هو لا يرجو إلا حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا أم لا أب لا ولد لا بنت لا زوجة سينفعونك أنت وحدك بعملك أنت وحدك، موقوف مسؤول أمام الله رب العالمين. أنت يا ليتني قدمت لحياتي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأنت موقوف مسؤول عن قولك وفعلك، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبين الله ترجمان. حينما ينده عليك مع تشابه الأسماء منذ خلق آدم إلى قيام الساعة ستجيب، لأنك تعلم أنك أنت المقصود. فالكل موقوف مسؤول. يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. حينما يرى العذاب ويعاينه ويشاهد جهنم والعياذ بالله، وينظر إلى ما آلت إليه الوحوش والطير والأنعام، يقول يا ليتني كنت ترابا. حينما عاين كل هذه الأهوال والعذاب يقول يا ليتني كنت ترابا. إن أنظرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق إنسانا، يا ليتني لم أأت إلى الدنيا أو يؤتي بي إلى الدنيا، يا ليتني لم أخلق أبدا. وحينما ينظر إلى الأنعام بعد أن يقضي الله بعدله، فتأخذ الشاة الجلحاء من القرناء، أي التي لا قرن لها، تقتص من الشاة التي كان لها قرنا في الدنيا فنطحت أختها في الدنيا، تقتص هذه من تلك بعدل الله جل في علاه. فإذا أخذ كل حق حقه، إذا أخذ كل ذي حق حقه، أمر المولى عز وجل فقال كوني ترابا فكانت ترابا. حينما يعاين أهل الكفر والنفاق والظلم هذا المشهد، يقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني لم أخلق، يا ليتني لم أأتي إلى الدنيا، يا ليتني كنت حيوان حتى أصير إلى التراب، لا عذاب أبدي. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أمنيات سبع في القرآن. يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ليتني لم أوت كتابيه. يا ليتني قدمت لحياتي. والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. عباد الله، ما منا من أحد إلا وهو مذنب، والمولى عز وجل ما أغلق في وجوهنا باب التوبة فهو مفتوح آناء الليل وأطراف النهار، فهل من تائب يتوب إلى الرحمن جل في علاه قبل أن يتمنى والعياذ بالله إحدى هذه الأماني فلا يجد إلا المستحيل بين يديه أو النار تلقاء عينيه؟ فكل موقوف ومسؤول عن كل كبيرة وصغيرة، والنار أمام الأعين، ولله ضر من قال تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلفظ من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فإذا قرأته وأقررت ما فيه إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون في دار الخلد سكانا. اللهم اجعلنا من الذين يحيون ويموتون على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم احينا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبتنا عليها يا رب العالمين. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف أبناءنا وأبناء المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم احفظ مصر من كيد الكائنين وشر كل ذي شر يا رب العالمين، وغدر كل غادر يا رب العالمين، وبلاد المسلمين أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة.